بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن الله جل وعلا كتب على عباده أن كل أمة تتخلى عن خصائصها وتخجل من مبادئها أنها أمة لا تزال في قهقرة وانحطاط واضمحلال في فكرها وقوتها وسلوكها وإن مما ابتليت به أمة الإسلام الإعجاب والتبعية المطلقة لأعداء الإسلام من قبل ضعفاء النفوس من المسلمين الذين بلغ بهم الإعجاب والافتتان بحضارة الغرب أوجه فأضحوا من الداعين إلى الاحتذاء بحذوها والسير في ركابها حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه عباد الله لم يعد خافيا اغترار كثير من المسلمين وتقليدهم وافتتانهم لما يأتي من أخلاق الكفار والاحتفال بأعياد المشركين والتعلق والافتتان ببعض مشاهير الكفرة رياضية أو فنا أمر مشاهد لا يخفى حتى حكاها بعض شباب الإسلام في حركاتهم وقصات شعورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله عباد الله في هذه الأيام يستعد النصارى الضالون للاحتفال ببعض أعيادهم الباطلة وقد بدأت مثل هذه الأعياد تغزو مجتمعات المسلمين مع الأسف وتعلقت بها نفوس بعض شبابنا ذكورا وإناثا انشغلوا بها وتهيهوا لها واتخذ بعضهم مناسبتها عطلة وعيدا وذلك بسبب ضعف الإيمان في قلوبهم وتقليدا للنصارى واتباعا لسيرهم ونهجهم في كل ما يفعلونه إضافة إلى الانبهار والإعجاب بحضارة الغرب المادية الزائفة والانخداع برقيها المخدر ولا يخفى أثر الغزو الفكري والثقافي والترويج الإعلامي المسموع والمرئي والمقرؤ الذي يحرض على هذه الضلالات ويلفت إليها أنظار الناس وأسماعهم ويحرك قلوبهم لها ويثير أهواءهم للاستعداد لها والمشاركة فيها عباد الله لقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن تخالف أمته اليهود والنصارى في كل شيء حتى قال عنه اليهود أنفسهم كما يرويه أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه وإذا كان اليهود والنصارى يتجاهلون أعيادنا ولا يحتفلون بها، فما بال بعض الناس يحتفل بمناسباتهم ويحييها على سنتهم ابتغاء وطلبا لرضاهم. وتناسى أولئك قوله صلى الله عليه قوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عباد الله، لقد أكثر أهل العلم في نقل التحذير من أعياد الكفار والمشاركة فيها. جاء عن مجاهد من تلميذ عبد الله بن عباس من التابعين رحمه الله ورضي الله عنهما وغيره من السلف في قوله سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد رحمه الله، هذا التابعي الجليل تلميذ ابن عباس ترجمان القرآن صلى الله رضي الله عنه رضي الله عنهما، قال عن: والذين لا يشهدون الزور. الزور هي عبادة، هي أعياد المشركين. الزور هي أعياد المشركين. وقد صرح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة باتفاق أهل العلم على عدم جواز حضور المسلمين أعياد المشركين. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تدخل على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وقال أيضا رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. أخرجه البيهقي بسند صحيح. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام تعقيبا على ذلك: وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد يعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عملهم؟ ولقد كان علي رضي الله عنه يكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ عباد الله، إن مشاركة النصارى في أعيادهم تورث نوع محبة ومودة وموالاة، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم إن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم وانشراح صدورهم بما هم عليه من الباطل. والمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة يوجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة من العقائد الفاسدة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجد ولا ارتفاع أصواتهم بلبيك، لكن انظر إلى موالاتهم لأعداء الشريعة. هذا هو الميزان. عباد الله، إن مشاركة المسلم للكفار في أعيادهم ليست مسألة إثم ومعصية، وليست مسألة خطأ وزلة، لكنها قد تكون مسألة إيمان وكفر، لأن المشاركة نوع من التشبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد وغيره. وقال ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث أقل أحواله تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فمن تشبه بهم في عقيدتهم وكفرهم وشركهم وغير ذلك لا شك أن ذلك داخل في الكفر. عباد الله، إن مشاركة النصارى في أعيادهم لا تقتصر على الحضور فقط، بل هناك صور أخرى للمشاركة يغفل عنها كثير من الناس، ومنها تهنئة الكفار بأعيادهم، وهذا منكر عظيم وجرم كبير، لأنه نوع رضا بما هم عليه من الباطل وإدخال للسرور عليهم. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، ومثل أن يهنئ بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنئا بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب أو للصنم أو غير ذلك من الشركيات، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ومن صور المشاركة أيضا للمشركين في أعيادهم ما نشاهده جليا في بعض أسواقنا من بيع ما يستعينون به على إقامة شعائر دينهم وأعيادهم من نوع يعني تزيينات وأمور أخرى، يعني أو كتابة عبارات التهنئة على الحلويات والزهور وغيرها، أو تأجير الفنادق أو المسارح أو المجمعات السكنية وغير ذلك ليقوم فيها احتفالاتهم لمن كان مالكا لهذه الأماكن من المسلمين، فإن هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان، وخصوصا للتجار الذين يبيعون الأشياء التي تختص بهذه الأعياد. تقربوا قليلا بارك الله فيكم، تقدموا. والمال الذي يجني من وراء ذلك سحت، وأي لحم نبتت من سحت فالنار أولى به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز بيع كل ما يستعينون به على إقامة شعائرهم الدينية أو الدنية، نعم الدينية والدنية. فاتقوا الله عباد الله، واعتزوا بدينكم وإسلامكم، واحذروا سخط ربكم ومقته وعقابه، وخذوا على أيدي سفهائكم الذين شد بعض الرحال هذه الأيام للمشاركة في أعياد الكفار والمشركين لأجل أن يتمتعوا في هذه الاحتفالات فهذا لا شك أنه كله منكر عظيم عباد الله. ها هنا بعض المسائل المهمة المتعلقة بأعياد الكفرية يحسن التنبيه عليها، ومنها أولا لا تجوز تهنية الكفار بأعيادهم، هذا أولا. وإذا هنأ الكفار بأعيادهم، إذا هنأونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم إلى ذلك، نجيب بشيء آخر، لا نجيبهم بتهنيتهم لأعيادهم، لأنها ليست أعياد لنا، لأنها أعياد لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لا يجوز للمسلم أن يهدي أو أن يهدي لمسلم آخر بمناسبة هذه الأعياد، ومن باب أولى أنه لا يجوز للمسلم أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعيادهم، لأن ذلك يعد إقرارا ومشاركة في الاحتفال بالعيد الباطل. وإذا كانت الهدية مما يستعان به على الاحتفال كالطعام وغير ذلك ونحوه كان الأمر أعظم تحريما، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كفر. ثالثا، يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك بقصد تأليفه وترغيبه في الإسلام، لا سيما إذا كان قريبا أو جارا. وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة ثوبا، لكن لا يجوز أن تكون الهدية للكافر في يوم عيد من أعيادهم أو لأجل عيد من أعيادهم، تقربوا أكثر. بارك الله فيكم. ورابعا، إذا أهدى كافر لمسلم هدية جاز له قبولها تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار كهدية المقيقس وغيره. وإذا جاءت الهدية من الكافر في يوم عيده فلا حرج من قبولها، ولا يعد ذلك مشاركة ولا إقرارا للاحتفال، قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتى بهدية النيروز فقبلها، ولكن ذكر العلماء شروطا لقبول الهدية من الكافر في يوم عيده، وهي أن لا تكون الهدية من ذبيحة ذبحت لأجل العيد، وأن لا تكون الهدية مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم ونحو ذلك. وأخيرا، أن يكون قبول الهدية بقصد تأليفهم ودعوتهم للإسلام لا مجاملة أو مودة أو محبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سفتض الله كي الله. Et souvenez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous allez être rassemblés dans un jour dans lequel il jugera vos paroles et vos actions, et que chacun d'entre nous aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, on a parlé dans cette khutbah à propos du danger d'imiter les kuffars et les mushrikins, et en particulier en ce qui a trait à leurs célébrations et à leurs fêtes religieuses, et qu'il n'est pas permis pour le musulman de célébrer ou de participer à leurs célébrations et à leurs fêtes, puisque le fait de célébrer ou de participer à leurs célébrations de la part du musulman, eh bien, c'est considéré comme un genre d'approbation de leurs croyances qui sont fausses et qui sont en contradiction avec l'enseignement des messagers et des prophètes. Puisque leur religion est basée sur le shirk et le kufr, l'adoration des êtres humains, l'adoration des idoles, l'adoration des images, l'adoration des prophètes et des anges. Et tout ça, c'est de l'idolâtrie et du shirk. Et donc, le musulman qui approuve et qui félicite, hein, ou qui offre les vœux en l'occasion de ces célébrations aux non-musulmans, eh bien, c'est comme s'il était d'accord avec eux sur le fait de se prosterner devant l'idole ou d'adorer autre que Allah. Et ça représente donc une forme d'acceptation de la mécréance et de l'idolâtrie, hein, et de l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc il n'est pas permis pour le musulman de participer à ce genre de fête. Et c'est encore plus important pour nous de s'en rappeler, de se souvenir de ça, puisque nous sommes des musulmans qui vivons en plein milieu d'un océan de non-musulmans. Et donc le danger que cela représente pour nous est encore plus grave et plus grand que le musulman qui vit dans un pays musulman où il n'y a que des musulmans autour de lui et où ce genre de célébration est presque absente et où on ne voit presque aucune manifestation de ces célébrations-là puisqu'on est dans un pays musulman. Alors que lorsqu'on vit dans un pays non musulman ou un pays chrétien, eh bien, on est malheureusement entouré de ce genre de manifestations-là. Et ça représente pour nous un danger grave, en particulier aussi pour nos femmes et nos enfants, parce que ce sont souvent eux qui sont les plus influencés par ce genre de choses. Lorsqu'ils voient les décorations, ils voient le Père Noël, ils voient les cadeaux, ils voient toutes les choses qui entourent cette célébration, eh bien ils ont envie de participer. Ils ont envie d'en faire partie. Hein? Et à l'école, s'ils vont dans les écoles chrétiennes ou laïques, eh bien, ils sont toujours entourés de ce genre d'idées, d'images et de célébrations. Et on leur enseigne ces choses-là. Et donc, ils grandissent avec l'idée que ces choses-là sont normales. Donc c'est important d'éduquer nos enfants et de leur rappeler que ce sont des célébrations des koufars et des mouchriquins, ce ne sont pas nos fêtes à nous, que nous, on a des fêtes qui sont meilleures que ces fêtes. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et ces deux fêtes, c'est les fêtes des musulmans. Et de célébrer en grand ces fêtes-là, pour que lorsqu'ils voient les fêtes des koufars et des mouchriquins, ils ne soient pas attirés ou tentés par leurs fêtes à eux. Parce que ces fêtes et ces célébrations chez eux, c'est une manifestation de leur mécréance et de leur idolâtrie. Donc il faut qu'ils voient la distinction entre les deux. Donc c'est très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » C'est-à-dire celui qui imite un peuple est un des leurs. « Wa man yatawallahum minkum fa'innahum minhum » Celui qui les aime d'entre vous, alors il est un des leurs. C'est-à-dire s'il les aime dans leur croyance de shirk et de kufr, et qu'il est d'accord avec eux, qu'il participe avec eux, qu'il est d'accord avec eux sur ses fausses croyances et ses fausses pratiques, alors il est un des leurs, parce que dans son cœur il est d'accord avec ça. Et donc ça représente un très grand danger. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammi' a'da' ad-din. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم